منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الآن مع الدرس الثالث من دروس المد، نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن المد العوض ومد اللين. مد العوض هو الاستعاضة عن تنوين النصب بألف عند الوقف عليه، فمثلا كأن تقول في قوله تعالى ليسوا سواء، سواء هذا تنوين نصب، إذا أردنا أن نقف عليه نقول ليسوا سواء، يعني بمقدار حركتين اللي هو تنوين النصب حطيت ألف بعدها سواء، إنك بالوادي المقدس طوى، إنك بالوادي المقدس طوى، فقط في تنوين النصب. طب لو عايز أقول إن الذين كفروا سواء عليهم، أقف عليها إن الذين كفروا سواء. يبقى إذن مد العوض يا إخواني هو الاستعاضة عن تنوين النصب، النصب فقط اللي عليه فتحتين، الاستعاضة عن تنوين النصب بألف عند الوقف عليه. ليسوا سواء، إن الله كان عليما حكيما. قلت عليما في حال الوصل، وأنا قلت حكيما، ما قلتش عليما حكيما. الخلاصة أننا لا إذا أردنا أن نقف على تنوين النصب نقف عليه بألف، ويستثنى من هذا تنوين النصب إذا كانت تاء تأنيث مربوطة لا تقف عليها، مثلا رحمة من ربك، عايز تقول رحمة، إذا وقفت عليها بتقف عليها بالهاء، تقول رحمة، لا تقول رحمة أو رحمة على أساس أنها مد عوض، لا، الاستعاضة عن تنوين النصب بألف عند الوقف عليه، ويستثنى من ذلك ما كان آخره تاء تأنيث مربوطة منونة بالنصب مثل رحمة. القسم الثاني من أقسام المد اليوم وهو مد اللين. مد اللين هو الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما. ليه بقول المفتوح ما قبلهما؟ تكلمنا على المد الطبيعي وقلنا هو أن يكون واو ساكنة قبلها مضموم مثل قو، ياء ساكنة قبلها مكسور مثل قي. أما هنا واو ساكنة وياء ساكنة ولكن قبلها مفتوح مثل خوف، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، واو ساكنة قبلها مفتوح. بيت، رب هذا البيت، شيء، ياء ساكنة قبلها مفتوح. هذا المد يكون أقصر من أو يساوي يعني بنقول المد اللين هو مقداره حركتين، المد اللين زمنه حركتين. طب إذا أردت أن أقف عليه، أقف عليه زي المد العارض للسكون، يجوز عليه إذا وقفنا على هاء يكون أقصر من أو يساوي المد العارض للسكون في حال الوقف عليه، وإنه لا يمد في حال الوصل. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف باسم، خوف باسم، ما قولش خوف باسم، ليه؟ لأنه في حال الوصل فقط، هذا المد في حال الوقف عليه نمد زي العرض للسكون. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، حركتين أو أربعة، خوف أو ستة، خوف، زي ما بعمل المد العرض للسكون. وسأتي الكلام على المد العرض للسكون نتكلم عليه إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء في درس آخر نتكلم فيه على المد الذي سببه السكون. تكلمنا على المد الطبيعي، تكلمنا على المد الذي له سبب وهو الهمز. القسم الثالث الذي سنتكلم عليه هو المد الذي بسبب السكون، ونتكلم فيه على المد العارض للسكون والمد اللازم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.